بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي بين فيه منهج الفرقة الناجية التي وصى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالتمسك بها، وأخبر أنها هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقد حرص ابن بطة أن يبين مسالك ومناهج هذه الفرقة، وعقد لهذا الأبواب تباعا، وانتهى رحمه الله إلى بيان أن من أهم التزامات هذه الفرقة الإيمان بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بذلك والعمل به، والنهي عن كثرة المسائل حول ذلك، لأن كثرة المسائل تؤدي إلى النزاع والاختلاف والخروج على المنهج. فعقد في هذا بابا بينه بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب ترك السؤال عما لا يغني البحث والتنقير عما لا يضر جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. لأن هذا كله يؤدي إلى إدخال الشكوك على المسلمين وتفويت فرص المعاني الصحيحة لهذه النصوص. نعم. قال الشيخ: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج قوما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم. فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. وسأذكر في هذين الوجهين. وهؤلاء هم الذين لديهم الأسئلة الكثيرة والافتراضات والاقتراحات وغير ذلك مما يزيد الشغبة ويزيد المسألة. نعم. وسأذكر في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبه أدنى حياء إن شاء الله تعالى. يعني يذكر من النصوص الواردة من السلف رحمهم الله الذين يحرصون على تجنب هذه المسائل الكثيرة والاقتصار بما جاء عن السلف رحمهم الله، فإن هذا يغني ويبعد ويزيل هذه البلايا. نعم. حديث 287، قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال وحدثنا أبو ذر ابن الباغندي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم فاتركوني ما تركتكم عليه ولا تكثروا من الأسئلة. نعم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم. نعم. حديث 288، قال حدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال وحدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم ابن الريان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال هو تلميذ عبد الرزاق الصنعاني وكذا تلميذ يحيى بن تلميذ إسحاق أو أبو إسحاق. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مثل الحديث السابق يعني. حديث 289، قال حدثنا الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال عباس الدوري قال وحدثنا عباس الدوري وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري ومحمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال وحدثنا أبو صالح قال وحدثني أبو صالح محمد ابن أحمد أبو حفص عمر بن وأبو حفص عمر بن شهاب قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله البصري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. فهذا من الأحاديث التي تدل على ضرورة الالتزام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تجنب الأسئلة الكثيرة خاصة التي تفضي إلى الوقوع في البدع. نعم. حديث 290، قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يعني فالأمر محكم بالالتزام بما أمروا به والاجتناب عما نهوا عنه. نعم. حديث 291. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما رجلا سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه فحرم من أجل مسألته. نعم. أي فنزل التحريم بفعل هذا الشيء بسبب مسألة. وهذا يؤيده قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. نعم. حديث 292. قال حدثنا أبو بكر ابن أحمد ابن صالح الأزدي قال حدثنا محمد ابن حسان الأزرق قال وحدثنا شعيب ابن الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما. نعم. رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كل هذا موجب لعدم كثرة السؤال والاقتصار على ما نزل به الوحي وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث 293. قال حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال وحدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. نعم. حديث 294. قال وحدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه شيء فحرم من أجل مسألته. نعم. حديث 295. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحم الكوفي ابن دحم أو دحيم ابن دحيم ابن دحيم الكوفي قال حدثنا أبو عمرو أحمد ابن حازم ابن أبي غزرة الغفاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته، يعني فكان سؤاله سببا في تحريم هذه المسألة. حديث 296. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي عن أبي خالد عن ابن عجلان عن طاووس عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون فيهم من إذا قال سددوا أو وفقوا. إذا قال سددوا أو وفقوا. نعم. وإنكم إن عجلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا. نعم، يعني أنه إذا قال كان سببا في التوفيق والسداد، وأنه إذا لم يقل كان سببا في الضياع والتشتيت. نعم. حديث 297. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار قال حدثنا بشر بن موسى وهذا لفظه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن الصلت ابن راشد قال سألت طاووس عن مسألة فقال لي أكانت؟ قلت نعم، يعني أوقعت. معنى أكانت يعني أوقعت. نعم. قلت نعم. قال الله. قلت الله. قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله فيذهب بكم هنا وهناك، وإنكم لم تسألوا لم تبتلوا. وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا. نعم. فإنه لا ينفك أن يكون في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد. نعم. حديث 298. قال حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا أبو هشام الرافعي قال حدثنا حفص بن الرفاعي. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياس عن ابن جريج قال القاضي وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان ابن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون 3 مرات. نعم. حديث 299. قال حدثنا أبو العباس العبكري قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هلك المتنطعون قالها ثلاثا قالها ثلاثا وكررها هلك المتنطعون يعني المتشددون. نعم. حديث 300 قال وحدثنا ابن الباغندي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده مثله. نعم. قال وحدثنا أبو جعفر ابن العلاء قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن الفضيل قال وحدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن يعني التي جاءت في القرآن في قوله تعالى يسألونك يسألونك. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن اليتامى يسألونك عن المحيض ما كانوا يسألون يعني إلى غير ذلك من الآيات التي تصدرت بقوله تعالى يسألونك. نعم. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. حديث 301 قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن الشعبي عن وراد عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. يعني ومحل الشاهد قوله كثرة السؤال. نعم. حديث 302 قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. حديث 303 قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الملك عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. كل هذه روايات تؤكد النهي عن كثرة السؤال. نعم. حديث 304 قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. نهى عن الأغلوطات. عن الأغلوطات. الأغلوطات. نعم. وهي كثرة الأسئلة. قال عيسى ابن يونس: والأغلوطات لا يحتاج إليه، أو لا يحتاج إليه ما لا يحتاج إليه من كيف وكف وكيف من كيف وكم من نعم وكيف من كيت وكيت نعم. يعني في التفاصيل في الأشياء، وربما يسأل عن أشياء لا يحتاج فيها إلى تفاصيل. نعم. حديث 305: قال حدثنا حفص بن عمر قال وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزالي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبادة بن نسي قال تذاكروا عند معاوية المسألة فرد المسائل فرد بعضهم على بعض فقال ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. ويا يعني كثرة المسائل والنزاع فيها. نعم. أيوة. حديث 306: قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب ابن عمرو قال حدثنا أبو همام قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: شداد المسائل وصعابها. حديث 307: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفاسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام يتغلطون بفقهائهم بصعاب المسائل. قال نعم. سيكون أقوام. عيد العبارة. للنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام يتغلطون فقهاءهم بصعاب المسائل. نعم. أولئك شرار أمتي. يعني أنهم وجهون أسئلة شديدة لشيوخهم بغرض أن يغلطوا هؤلاء الشيوخ وليس بغرض أن يستعلموا، فهؤلاء شر الطلاب وشر التلاميذ. نعم. حديث 308: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا مسلم بن سعيد أو مسلم ابن سعيد المسلم. نعم. عن منصور ابن ذاذان عن الحسن قال شرار عباد الله يتتبعون شرار المسائل يغلطون بها يعمون بها عباد الله عز وجل. نعم. حديث 309 قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مسلمة ابن علي عن صالح عن الحسن رضي الله عنه قال إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل يعيبون بها عباد الله. نعم، يعني يخطئون بها شيوخهم. نعم. حديث 310 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن أبي العلاء الكفي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد ابن جناب أبو الوليد قال سألت عيسى ابن يونس عن قول الله عز وجل كل من عليها فان فإن حوار العين يمتن فإن حور العين يمتن يعني سؤال تسألوا أي قولي كل من عليها فان. أيوة. فطرحت هذا السؤال على أن حور العين من أهل الجنة. عن قول الله عز وجل كل من عليها فان فإن حور العين يمتن وإذا كان بعض من يتكلم يسأل عن هذا فغضب عيسى من ذلك غضبا شديدا فقال لقد بعثرها أحد. نعم. ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. نعم، لأن هذا من الأمور التي لم يرد فيها عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد هؤلاء السؤال عن أمور يعجزون بها ويضيقون بها على الشيوخ. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ثم قال ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم. نعم. حديث 311 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسأله قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك يعني أخاصمه. هو يخاصمك. أما أنا فعلى بينة من ربي يعني على يقين مما جاء به القرآن ولا أحتاج إلى أمثال هذه الأسئلة. وقال ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم أو يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون ما يعرفهم ثم يطلبون من يعرفهم. نعم، يعني يريدون على أنفسهم الشك والتلبيس ويريدون من غيرهم أن يعرفهم ويعلمهم. نعم. حديث 312، قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا سفيان عن سالم ابن أبي حفصة قال إن من قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهوا، أي فلا تكونوا مثلهم. حديث 313، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري ابن دارام الكوفي بالكوفة قال أخبرني أبو الحسن علي بن حسين ابن ذهيل القطان ابن زهيل ابن هزيل القطان قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول الناس خمس طبقات فاجتنب أربعا والزم واحدة. نعم. فأما الأربع الذين يجب عليك أن تجتنبهم، يعني أهل الأهواء وأهل البدع. نعم. فأما الأربع الذين يجب عليك أن تجتنبهن فذكر ثلاث طبقات، اختصرت أنا الكلام بترك وصفهم لكثرتهم، ثم قال والطبقة الرابعة فهم المتعمقون في الدين الذين يتكلمون في العقول ويحملون الناس على قياس أفهامهم، يعني المتعمقون الذين يضربون الأمثال والمقاييس. نعم. قد بلغ من فتنة أحدهم وتمكن الشك من قلبه أنك تراه يحتج على خصمه بحجة قد خصمه بها، يعني هو مخصوم بها ومع ذلك يقيم حجة على غيره. نعم. وهو نفسه من تلك الحجة في شك ليس يعتقدها ولا يجهل ضعفها ولا ديانة له فيها، إن عرضت له من غير حجة هي ألطف منها انتقل إليها، فدينه محمول على سفينة الفتن يسير بها في بحور المهالك ويسوقها إلى الخطر. يعني كل هذا الغرض منه التشويش، والغرض منه إقامة الأدلة الباطلة، والغرض منها الانحراف عن الحق. نعم. ويسوسها الحيرة، وذلك حين رأى عقله أملى بالدين وأضبط له وأقوص على الغيب وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه ونهيه وفرائضه الملجمة للمؤمنين عن اختراق السدود والتنقيل عن غوامض الأوامر والتنقيل عن غوامض الأمور والتدقيق الذي قد نهيت هذه الأمة عنه. نعم. يعني الخوض في المسائل التي لا تفيد ولا تنفع وإنما تزيد الإنسان شكا وحيرة. نعم. وهؤلاء هم الفساق في دين الله، المارقون منه، التاركون لسبل الحق، المجانبون للهدى، الذين لم يرتضوا بحكم الله في دينه حتى تكلفوا طلب ما سقط عنهم طلبه. ما سقط عنهم طلبه، يعني حتى يطلبون ما لا يحتاجونه ولم يكلفوا به. نعم. ومن لم يرضى بحكم الله في المعرفة حكما لم يرضى بالله ربا. نعم. ومن لم يرضى بالله ربا كان كافرا. وكيف يرضون بحكم الله في دين في الدين وقد بين لنا فيها حدودا وقد بين لنا فيه حدودا وفرض علينا القيام عليها والتسليم. نعم. بها أمرنا أن نقف عندها. نعم. والتسليم بها، فجاء هؤلاء بعد قلة عقولهم وجوار فطنتهم وجهل مقاييسهم يتكلمون في الدقائق ويتعمقون، فكفى بهم خزيا، وسقوطهم في عيون الصالحين يقتصر فيهم على ما قد لزمهم في الأمة من قالة السوء. نعم. يعني من قول السوء. وألبسوا فيها أثواب التهمة واستوحش منهم المؤمنون، ونهى عن مجالستهم العلماء وكرهتهم الحكماء واستنكرتهم الأدباء، وقامت منهم فراسة البصراء وعيد العبارة وقالت وقامت في وقامت منهم يعني فرا... إيه؟ وقفت منهم موقفا فراسة البصراء فراسة الفسراء يعني أهل الفراسة. شاكون جاهلون عيد العبارة وقامت منهم فراسة البصراء. نعم. شاكون جاهلون. نعم. شاكون فراسة الفرساء الفساء شاكون دعه شكاكون جاهلون. نعم. وسو عيد العبارة اتركوا عيد العبارة. وكرهتهم الحكماء واستنكرتهم الأدباء. نعم. وقامت منهم فراسة البصراء. نعم البصراء. نعم. نعم. أيوة. شكاكون جاهلون. نعم. وسواسون متحيرون، يعني فقد بلغ بهم الوسواس مبلغا حتى وصفوا بأنهم وسواسون وأنهم متحيرون. نعم. فإذا رأيت المريد يطوف بناحيتهم فاغسل يدك منه ولا تجالسه، يعني اتركه ولا تقدم له حتى النصيحة لأنه لن يقبل ولن يسمع منك. حديث 314. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بالبصرة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أبو شبرمة قال ابن شبرمة من المسائل مسائل لا تجوز من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا المسؤول أن يجيب فيها. نعم. لأنها مسائل أهل البدع مسائل أهل الفسوق. نعم. حديث 315. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتوثي. نعم الماسوسي. المتوثي. نعم. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن عبد الله قال مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون في القدر فقال انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.